باب الاستبراء مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين. من ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك من صغير وذكر وضدهما وهو الكبير والمرأة، حرم عليه وطؤها ومقدماته، أي مقدمات الوط من قبلة ونحوها قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الاستبراء. باب الاستبراء، الاستبراء يقول مأخوذ من البراءة، الهمزة والسين والتاء أحرف زائدة، والأصل الاستبراء من البراء، البراءة، واضح؟ إذن همزة والسين والتاء أحرف زائدة، وهي تدل على الطلب، همزة والسين والتاء تدل على الطلب. يقول رحمه الله: مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. هذا والاستبراء، تربص يعني انتظار يقصد به العلم ببراءة رحم لكن ملك يمين، وهذا مبني على أن الاستبراء على المذهب لا يكون إلا في الإماء، لا يكون إلا في الإماء. وقد تقدم لنا أن القول الراجح أن الموضوعة بشبهة والمزني بها لا تعتد، وإنما تستبرأ بماذا؟ بحيضة. وعلى هذا يقال في التعريف: تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم، فيشمل الأمة ومن تستبرأ من الحرائر، يشمل الأمة والحرة. واعلم أن الاستبراء على المشهور من المذهب لا يكون إلا في موضعين فقط، الاستبراء لا يكون إلا في موضعين: الموضع الأول الإماء، الموضع الأول الإماء، والموضع الثاني في الميراث، فيما إذا مات عن حمل يرثه، إذا مات الإنسان عن حمل يرثه. انتبهوا، الاستبراء على المذهب لا يكون إلا في موضعين فقط، مسألتين: المسألة الأولى في الإماء، في الإماء، والمسألة الثانية في الميراث، فيما إذا مات الإنسان عن حمل يرث منه، يرث منه. مثل لو أن رجلا مات عن أمه وهي قد تزوجت برجل بعد أبيه، امرأة مات زوجها فتزوجت رجلا، تزوجت رجلا ولها ابن، مات ابنها عن أمه وعن أخويه وعن أخوين شقيقين، أخوين شقيقين. هنا يجب على الزوج، الزوج، أن يستبرئ هذه المرأة بعد موت هذا الرجل، الأخ لأمه، يجب عليه أن يستبرئها. لماذا؟ لأنه لو قدر أن الحمل كان موجودا قبل الحمل فإنه إيش؟ يرث، لأنه يكون أخا للميت من إيش؟ من أمه، نعم من أمه. طيب، ولو قدر أنه إنما نشأ بعد الموت فليس له ميراث، هذا إنسان مات عن أمه الحامل، عن أمه الحامل من غير أبيه، من زوج غير أبيه، وعن أخوين شقيقين. نقول هنا للزوج: إذا مات هذا الميت يجب عليه أن يستبرئ هذه المرأة زوجته، يتأكد ليه هل كان الحمل موجودا حين الموت أو لا، فإن كان الحمل موجودا حين الموت ورث، وإن لم يكن موجودا وإنما نشأ بعد الموت فليس له ميراث. هذه صورة، صورة يرث الحمل. وقد يكون الحمل أيضا يحجب غيره، يحجب غيره، يجب الاستبراء لأن هذا الحمل ينقص غيره، كما لو مات إنسان عن أمه، أمه وهي مزوجة برجل بعد أبيه، وعن أخيه الشقيق. فهنا إذا كان الحمل قد نشأ قبل موت الميت فإنه يحجب الأم من الثلث إلى السدس، لأن أخ والأخ الشقيق الموجود، فأخوان يحجبانها. وإن لم يوجد الحمل إلا بعد موته فليس له ميراث، وحينئذ يكون ميراث الأم الثلث. واضح خالد؟ واضح؟ إذن هاتان مسألتان يجب فيهما الاستبراء على المذهب، الاستبراء على المذهب لا يتصور إلا في موضعين: الموضع الأول في الإماء، والموضع الثاني إيش؟ في الميراث، فيما إذا مات الإنسان عن حمل يرث منه. فهنا يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته، يعني يمتنع من وطئها حتى يتأكد هل هي حامل أو غير حامل، فإن كانت حاملا فهذا الحمل ورث، فهذا الحمل يرث، لأننا حينئذ نتيقن أن الحمل كان موجودا حين موت الميت فيرث. يقول رحمه الله: باب الاستبراء مأخوذ من وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. وقلنا الصواب حذف كلمة ملك اليمين فيكون العموم، تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم. والاستبراء يجب في ثلاث مسائل، يكون واجبا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى ذكرها المؤلف بقوله: من ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك من صغير وذكر وضدهما وهو الكبير والمرأة حرم عليه وطؤها ومقدماته. إذا ملك أمة سواء كان ملكه إياها ببيع أو هبة، ملك إنسان أمة، إنسان اشتراها أو وهبت له، إنسان قال وهبتك أمتي، أو سبي حصل غزو وسبى المسلمون سبيا، وسواء كان هذا المالك صغيرا أم كبيرا، واضح؟ فإنه يحرم عليه وطؤها ومقدماته. سيأتي كلام المقدمات. لماذا؟ نقول يحرم عليه قبل استبرائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. ولأنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، فدل ذلك على وجوب الاستبراء. وجوب الاستبراء لأن هذه الأمة قد تكون حاملا، وحينئذ إيش؟ يسقي ماءه زرع غيره، والوطء له تأثير في الولد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إن وطء الحامل يزيد في الحمل، إن وطء الحامل يزيد في الحمل. وأيضا عند الفقهاء يقول بناء على كلامهم: يمكن أن يتخلق ولد من مائين فأكثر. المهم، المسألة الأولى من المسائل التي يجب فيها استبراء الأمة، متى؟ إذا ملك أمة يوطأ مثلها. وقوله رحمه الله: يوطأ مثلها، خرج بذلك ما إذا كانت لا يوطأ مثلها. ومن التي يوطأ مثلها؟ هي بنت تسع، بالتسع سنين. فلو ملك أمة لها ثمان سنوات أو ست سنوات أو خمس فلا يجب استبراء، لأنها ليست محلا للوطء. وقوله رحمه الله: ومقدماته. ومقدمات يعني أنه يحرم الوطء وتحرم مقدماته كالقبلة والمباشرة وما شبه ذلك. لماذا؟ مع أن الحديث نص في الوطء. قالوا: لأن المقدمات وسيلة وذريعة إلى الوطء، فحرمت كالمحرم. المحرم الآن يمنع من المباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك، لأن كل هذه ذريعة ووسيلة إلى الوطء، مفهوم الآن؟ إذا إنما حرمة المقدمات من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، لأنها وسيلة وذريعة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تحرم مقدمات، وأن المباشرة والقبلة وما أشبه ذلك واللمس للشهوة ليس بحرام، إنما الحرام هو الوطء، إنما الحرام هو الوطء. ولا يصح قياس هذا على المحرم، لا يصح قياسه على المحرم، لأن المحرم ممنوع من الوطء مطلقا، لكن هذا ممنوع من الوطء على وصف. أو ما فهمتم؟ المحرم يمنع من الوطء مطلقا، يعني سواء كانت الأمة مستبرأة حائض أو غير حائض، لكن هنا منع لسبب. سبب ما هو؟ استبراء. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن المنع إنما هو من المقدمات. طيب، يقول: من كان رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو داود. قال: وإن أعتقها قبل استبرائها. نعم، وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. مثل ملك أمة ثم أعتقها، قال: أنت حرة، ثم أراد أن يتزوجها، نقول: لا يصح أن تتزوجها حتى تستبرئها، حتى تستبرئها. واضح ولا لا؟ مفهوم. هذا رجل عنده ملك أمة ثم أعتقها قبل أن يستبرئها، ثم بعد عتقه إياها أراد أن يتزوجها، أراد أن يتزوجها نكاح، نقول: لا يجوز لك أو لا يصح لك أن تتزوجها حتى تستبرئها، حتى تستبرئها. طيب، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح نكاحها قبل استبرائها، قال: يصح نكاحها قبل استبرائها في هذه الصورة. وذلك لأن العدة هنا من أجله هو، فهو يشبه نكاح المعتدة لمن كانت له العدة، يشبه نكاح المعتدة لمن كانت له العدة. واضح؟ يعني الآن الاستبراء هنا، استبراء هنا نقول يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وذلك لأن الاستبراء هنا لم يكن لحق الغير مثل العدة. يعني المرأة المعتدة نقول لا يجوز أن تتزوج، لأنها إلى الآن لها تعلق بالزوج الأول، لكن هنا ليس هناك علق، ليس هناك علق بالصواب صحة النكاح. يقول رحمه الله: وكذلك ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطأها. وكذلك ليس لها أن تتزوج غيره، غير من؟ ها السيد، إن كان بائعها يطأها. نعم. ثم قال: ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئ. هذا الموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء، إذا وطئ الأمة ثم أراد تزويجها أو بيعها فإنه يحرم عليه البيع أو التزويج حتى يستبرئها. قال رحمه الله: فإن خالف، يعني بأن باعها قبل استبرائها، صح البيع دون التزويج، صح البيع دون التزويج. مفهوم؟ هل الإنسان عنده أمة وطئها، بعد وطئه إياها أراد تزويجها أو أراد بيعها، نقول يحرم عليك التزويج ويحرم عليك البيع حتى تستبرئها. لو قدر أنه خالف، باعها أو تزوجها أو زوجها، باعها أو زوجها، نقول التزويج صح، البيع يصح والتزويج لا يصح، التزويج لا يصح والبيع يصح. ليش؟ ما الفرق؟ إيه أنا نسألك الآن، نقول إذا باعها فالبيع صحيح، وأما إذا أراد أن يزوجها فالتزويج لا يصح. يلا مش الفرق؟ نعم نعم نعم، هو كذلك. البيع لا يراد للوطء، الشراء لا يراد للوطء، والنكاح يراد للوطء. فهذا الرجل الذي وطئ أمته ثم أراد تزويجها وبيع، نقول تزويجك لها قبل استبرائه لا يصح، لأن النكاح يراد للوطء، فهذا الرجل قد يستعجل ويطأ. وأما بيعك فصحيح، لأن البيع قد لا يراد للوطء، الإنسان يشتري أما قد يشتريها تجارة، قد يشتريها خدمة وما أشبه ذلك. فهذا هو وجه الفرق بين التزويج وبين البيع. مفهوم؟ طيب، فهمت الفرق؟ أنه إذا باعها صح البيع، وإذا زوجها لم يصح. لماذا؟ نقول لأن التزويج أو النكاح يراد للوطء، الإنسان يتزوج المرأة ليطأها، أهم مقصود. طيب، لكن البيع، هل الإنسان يشتري الأمة ليطأها؟ لا، قد يشتري الأمة لوطئها، قد يشتريها لخدمتها، قد يشتريها تجارة، قد يشتريها لعتقها. فالمهم من الشراء له. طيب، هاتان مسألتان. المسألة الأولى: من ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطئها قبل استبرائها. المسألة الثانية: إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لا يجوز حتى يستبرئها. المسألة الثالثة ذكر بقول: وإن اعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها. هذا إذا اعتق سريته، إنسان له سرية، يعني أمة تسرها صار يطأ هذه السرية، السرية هي الأمة التي يطأها سيدها، اعتقها سيدها أو مات عنها، نقول يلزمها أن تستبرئ نفسها، لأجل أنه ربما إيش حملت من وطء السيد، فيجب عليها استبراء نفسها لأجل أن تعلم براءة رحمها، لأنه ربما إيش حملت أو انشغل رحمها بوطء السيد. كذلك أم الولد، أم الولد من؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها السيد وعلق عتق، نعم وطئها سيدها وأتت منه بما تبين في خلق إنسان. أم الولد تخالف سائر الإماء بأنها تعتق بالموت، إذا مات السيد عتقت، إذا مات السيد عتقت. هذا رجل وطئ أم ولده، وطئ أمة سيد، رجل عنده أمة وطئها وأتت منه بولد ثم مات عنها، نقول يجب عليها إيش أن تستبرئ أن تستبرئ نفسها، ولا يجوز لها مثل أن تتزوج يعني تنكح من قبل الاستبراء. نعم. ها؟ نقول إذا كان عنده أمة يضعها لا يجوز له بيعها ولا يجوز له تزويجها حتى يستبرئ، لكن لو فعل فخالف نقول صح البيع دون التزويج. لماذا؟ نقول لأن التزويج يعود فيه إلى ذات المنهي عنه وهو الوطء، لأن الوطء من أخص النكاح، أخص شيء في النكاح الوطء بخلاف البيع. مثل ما فرق الإمام أحمد رحمه الله بين ما إذا علق عتق المملوك على ملكه وبين ما إذا علق الطلاق على النكاح. فلو قال رجل إذا ملكت فلانا فهو حر، إنسان يقول لعبد إن ملكتك فأنت حر، أو إن ملكت فلان فهو حر، وقال لامرأة إن تزوجت فلانة فهي طالق. الإمام أحمد رحمه الله يقول الطلاق لا يقع حتى لا تزوجها، لا يقع، لأن الطلاق فرع عن ثبوت النكاح. طيب العتق يقول يقع إذا ملكه عتق. ما الفرق بين العتق وبين الطلاق؟ فرق الإمام أحمد رحمه الله بين العتق والطلاق بأن الملك يراد للعتق والنكاح لا يراد للطلاق. فالإنسان يملك العبد ليعتقه، لكن هل الإنسان يتزوج ليطلق؟ يقول أنا ودي أطلق، يلا بتزوج امرأة عشان أطلقها، هذا سفيه. لكن الملك يراد للعتق، هذه مثل ها؟ العدة. وش العدة؟ عدة الأمة هي استبراء، عدة الأمة حيضة، بس ما تسمى عدة، يعني تسمية استبراء الأمة عدة تجوز، لأن عدة الأمة حيضتان، الأمة إذا كانت مزوجة عدتها حيضتان، لكن مسألة الحيضة هذا استبراء. فمثلا هذه أمة طلقها زوجها، أمة متزوجة طلقها زوجها، كم عدتها؟ حيضتان. طيب إنسان عنده أمة مملوكة أراد بيعها، نقول هنا يستبرئها بحيضة واحدة، لأن الأولى زوجة والثانية ليست غير زوجة. طيب قال رحمه الله واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل واستبراء من تحيض بحيضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. استبراء الأمة يقول إن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فاستبراؤها بحيضة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا توطأ في سبأ أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. فجعل عدة الحامل أو استبراء الحامل بوضع الحمل، وجعل عدة غير الحامل إيش؟ الحيضة. وبهذا استدل الفقهاء رحمهم الله على أن الحامل لا تحيض، قالوا هذا الحديث فيه دليل على أن الحامل لا تحيض، لأنه لو كانت الحامل تحيض لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا توطأ حامل ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، ولا جعل العدة في الحامل وفي غير الحامل الحيض. فلما فرق وجعل عدة الحامل وضع الحمل وجعل عدة غير الحامل الحيضة دل ذلك على أن الحامل لا تحيض، والاستدلال ظاهر. الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن الحامل لا تحيض، من أين؟ يقول لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض. لو كانت الحامل تحيض لكانت لا توطأ حامل ولا ذات ولا غيرها حتى تحيض. فلما جعل الحامل عدتها وضع الحمل وغيرها عدة الحيض دل ذلك على أن الحامل لا تحيض. فهمت؟ الآن استدل الفقهاء على أن الحامل لا تحيض، وش وجه الاستدلال؟ الآن الفقهاء يقول لا الحامل لا تحيض، من أين دليلك أن الحامل لا تحيض؟ لو كانت تحيض لجعل النبي عليه الصلاة والسلام عدتها لجعل عدتها الحيض، أي فلما فرق وجعل الحامل عدتها وضع الحامل وغير الحامل عدة الحيض دل ذلك على أن الحامل لا تحيض. طيب وهذا هو الغالب، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، وقوله بوضعها كل الحمل كل الحمل، فإن خرج بعضه لم تخرج من عدة، خرج بعض الحمل لم تخرج، فلو كان في بطنها كان في بطنها توأمان وخرج واحد تخرج؟ لا، لابد أن يخرج كل الحمل، لقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وحمل هنا مفرد مضاف فيشمل. وكذلك قال أهل العلم كل الحمل فيما لو كان الحمل واحدا وتقطع في بطنها، لو تقطع الحمل في بطنها فخرج بعض أجزائه فلا تخرج من عدة. أي حامل، أي حامل لا بد في خروجها من العدة من خروج كل الحمل، احترازا من إيش؟ مما لو تعدد الحمل، واحترازا مما لو تقطع الحمل في بطنها. نسأل الله العافية، أحيانا ربما يتقطع الحمل، تشرب دواء أو ما شابه ذلك وتقطع الحمل، فلو خرجت يد أو رجل أو رأس، يعني بعض الأعضاء، نقول لا تخرج من عدة حتى يخرج كل الحمل. نعم. أي نعم، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة يقول كل امرأة ليس لزوجها حق الرجوع أو لا يملك زوجها أن يراجعها فإنها تستبرأ بحيض. كل امرأة أو كل موطوعة لا يملك واطئها أن يراجعها فإنها تستبرأ بحيضة. طرد ذلك رحمه الله حتى في المطلقة ثلاثا، قال حتى المطلقة ثلاثا إذا طلق الزوج زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها تستبرأ بحيضة. لماذا؟ قال لأن العدة ثلاث حيض لأجل تطويل المدة، العدة لأجل تطويل المدة لعله يندم فيراجع. وهذه العلة منتفية فيما إذا كان الطلاق ثلاثا، إذا كان الطلاق ثلاثا. وعلق القول به رحمه الله على وجود قائل، قال إن كان قال أحد بهذا القول فهو الصواب. وقد ذكر ابن اللحام صح جامع اختيارات شيخ الإسلام، ذكر حكي عن ابن اللبان، ابن اللبان أنه يقول بذلك، يعني أن المطلقة ثلاثا تستبرأ في حيضة، لكن الجمهور على ما تقدم. والصواب من حيث النظر ما في إشكال، لكن المشكلة أن بعضهم حكى إجماعا على أن المطلقة ثلاثا تعتد ثلاث حيض، العمل على أنها ثلاث حيض. نعم. استبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تجد مقام ولا مقام. هنا مقام، يعني إذا كانت من الثلاثي مقام، فتح الميم، وقام فلان مقام فلان، وإن كانت من الرباعي أقام فهي مقام، وأقام فلان فلانا مقامه، مفهوم؟ مصدر إذا كان من الثلاثي فتح، وإن كانت من الرباعي فهو بالضم، وفيه لغة بالفتح، لكن الأفصح هكذا أنه من الثلاثي فتح الميم ومن الرباعي ضمها. نعم. واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر، تصدق الأمة إذا قالت حبت، وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها. طيب، سبق لنا أن الاستبراء مأخوذ من البراءة، وهو تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم، سواء كان في ملك اليمين أو في غيره على الراجح. وأما على المذهب فهو التربص الذي يقصد منه علم ببراءة رحم ملك اليمين. وقلنا إن الاستبراء لا يتصور على المذهب إلا في مسألتين، المسألة الأولى في الإماء، في الإماء، والمسألة الثانية فيما إذا مات إنسان عن حمل يرثه، فإنه يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته، يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته. لماذا؟ لأن هذا الحمل إن كان موجودا عند موته فإنه قد يرث أو يحجب، مثل لو مات إنسان، هلك إنسان عن أمه، عن أمه المتزوجة غير أبيه، إنسان مات عن أمه وقد تزوجت غير أبيه، وعن أخوين شقيقين، فهنا لما مات الأخ لأم هذا لهم وأمه حامل، هل يرث هذا الحمل؟ نقول إن كان الحمل موجودا قبل موته أو عند موته فإنه يرث، وإن لم ينشأ إلا بعد موته فليس بوارث. وحينئذ إذا مات يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته وجوبا. لماذا؟ ليتحقق هل هذا الحمل وجد قبل الموت أو بعد الموت. إذا مات الميت يترك وطأها، لأنه إذا صار يطأها ربما أنها تحمل في نفس اليوم الذي مات فيه بعد موته، وحينئذ لا يرث لا يرث. واضح الآن؟ طيب مثال آخر، لو مات إنسان عن أمه المتزوجة غير أبيه وعن أخ شقيق، فالحمل هنا إن كان موجودا عند الموت فإنه يرث ويحجب، يرث ويحجب الأم من الثلث إلى السدس، وإن لم يكن الحمل موجودا فليس له ميراث، ليس له ميراث. طيب وهل يحجب؟ انتبهوا الآن، سان مات عن أمه الحامل، والحمل نشأ عن أمه الحامل وأخيه، أخيه الشقيق وأمه الحامل، هل هذا الحمل هنا يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ وهو غير وارث، ما نشأ إلا بعد موته، هل يشترط؟ هذا ينبني على أنه هل يشترط في الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس أن يكونوا وارثين أو غير وارثين؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه شرط، وأنه مثل لو هلك هالك عن أب وأخوين لأم، عن أب وأم وأخوين لأم، فالأم لها عند الجمهور السدس، يحجبون بمن؟ بالأخوين، مع أنهم غير وارثين إجماعا. وعند شيخ الإسلام ترث الأم الثلث، لأن المحجوب بالوصف عندك كالمحجوب بالشخص، فهؤلاء يقول محجوبين لا يرثون، إذن لا يؤثرون، فمن لا يرث لا يحجب. طيب، وسبق أيضا أن الاستبراء يجب في ثلاثة مواضع. الموضوع الأول، إذا ملك أمة يوطأ مثلها فإنه لا يجوز له أن يطعها حتى يستبرئها. والموضوع الثاني ما ذكره المؤلف بقوله، إذا اعتق أمته قبل استبرائها فإنه لا يصح أن يتزوجها قبل استبرائها أو يزوجها غيره. وكذلك المسألة الثالثة، إذا اعتق سريته أو أم ولده لزمه استبراؤها. ثم قال المؤلف رحمه الله، واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، واستبراء من تحيض بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. استبراء الأمة إذا كانت حاملا فبوضع الحمل، لعموم قول الله تبارك وتعالى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وللحديث لا توطأ حامل حتى تضع. طيب غير الحامل يقول حتى تحيض حيضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في سبايا أوطاس. وبهذا الحديث استدل من يقول إن الحامل لا تحيض، ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عدة الحامل وضع الحمل، ولو كانت الحامل تحيض لجعل عدتها الحيض، جعل عدتها الحيض. طيب قال، واستبراء الآيسة الصغيرة بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة. إذا كانت الأمة آيسة، يعني لا تحيض لصغر أو كبر، إذا كانت الأمة لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها شهر، لأن الشهر يسد مسد الحيضة. التي تحيض كم عدتها؟ كم استبراؤها؟ لا، الأمة حيضة. طيب التي لا تحيض شهر، لأن كل شهر في مقابل حيضة، بدليل أن الله عز وجل قال، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذا حيض. وفي التي لا تحيض لصغر أو كبر قال، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل عدة الآيسة والتي لا تحيض لصغر ثلاثة أشهر، فكل شهر يقوم مقام حيضة. نعم. قال، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر، لأنها في الحرة، الأمة التي ارتفع الحرة التي ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه تعتد سنة كاملة كما سبق، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر إيش للعدة، والأمة أحد عشر شهرا إذا كانت مزوجة. طيب استبراء الأمة يقول بعشرة أشهر، لماذا؟ نقول تسعة أشهر للحمل وشهر للحيضة. لا، من بأيسة، هي ما تحيض الآن. من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، إذا كانت حرة ما عدتها؟ سنة. لماذا؟ نقول تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض، حتى يمضي تسعة أشهر، فإذا مضت تسعة أشهر تيقن أنها ليست حامل، وحينئذ تعتد ثلاث حيض. طيب إذا كانت أمة مزوجة فعدتها كم؟ 11 شهرا. لماذا؟ نقول 9 أشهر للحمل وشهران للحيض، لأن عدة الأمة حيضتان. طيب استبراء الأمة نقول 10 أشهر، شوف نقص 12 11 10، استبراء الأمة 10 أشهر. السبب نقول 9 أشهر للحمل وشهر للحيضة، أي هو شهر للحيضة الاستبراء. فصار الآن من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ما عدتها؟ نقول على النحو التالي: أولا إن كانت حرة فسنة، وإن كانت أمة مزوجة ف11 شهرا، وإن كانت أمة متسرة ليست مزوجة وإنما يتسرها سيدها فعدتها 10 أشهر. طيب قال رحمه الله: وتصدق الأمة إن قالت حظت. صدق إذا قالت حظت، والسبب أن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها، وكل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإن قوله فيه مقبول. فهذا إنسان ملك أمة بسبي أو هبة أو غير ذلك، ما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه أن يستبرئها، يجب عليه أن يستبرئها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطع حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. لما ملكها نقول يجب عليك أن تستبرئها. أخبرته قالت: إني حظت. حظت يعني الآن خلاص حل وطؤها، تصدق أو لا؟ تصدق، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها، إلا من جهتها. طيب يقول: وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت. إن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، يعني حتى يستبرئها، فإنها تصدق. مثال ذلك: أما إنسان عنده أمة ومات عنها وليس له وارث إلا ابنه، الآن الأمة انتقلت إلى الابن، أراد الابن أن يطأ، قالت إنها كانت موطوءة لأبيه، هنا تصدق، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها، فيجب عليه حينئذ إيش؟ قبل وطئها أن يستبرئها، يستبرئها. مفهوم؟ العكس: إنسان عنده أمة يتسراها فمات عنها وليس له وارث إلا أبوه، انتقل الآن ملك الأمة إلى من؟ إلى الأب، هل يجوز الأب أن يطأ؟ نقول: إذا قالت الأمة إنها موروثة، ادعت أن مورثه كان يطأها، نقول لا يجوز حتى يستبرئها، لا يجوز حتى يستبرئها. مفهوم الآن؟ إذن من انتقل إليه ملك أمة، انتقل إليه ملك أمة وادعت أنها موطوءة في الملك السابق، فلا يجوز للمالك الجديد أن يطأ حتى يستبرئ. طيب وقوله رحمه الله: وإن ادعت موروثة، هل هذا الحكم خاص بالموروثة أو بكل موطوءة؟ لو ادعت أمة قالت إنها وطئت، إنها مثلا في السوق اغتصبها رجل وطئها، هل نقول يجب على الواطئ، يجب على الواطئ السيد أن يستبرئها أو لا؟ يعني الآن المؤلف يقول: ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، لم يقل وإن ادعت موطوءة تحريمها على واطئ، فرق بين العبارتين. شوف قال: إن ادعت موروثة تحريمها على وارث، ولم يقل موطوءة، لأن بين المسألتين فرقا، إذ أنه إذا كانت موطوءة وطئت بشبهة أو بزنا فإنه يجوز له وطئها، وجوز له وطئها، فهذا إنسان عنده أمة وزنى بها رجل كرها، فيجوز لسيدها أن يطأها ولو لم يستبرئها. ولو كان إنسان عنده أمة ومات عنها وانتقل ملكها إلى ابنه، لا يجوز للابن أن يطأها حتى يستبرئها. والفرق بين المسألتين أنه لو نشأ حمل في الصورة الأولى صار الحمل صاحب الفراش والزاني ليس له شيء، وفي الصورة الثانية في ملك المورث يكون الحمل لمن؟ ينسب إلى من؟ إلى الأب. يعني إنسان عنده أمة، الصورة الأولى إنسان عنده أمة يطأها، زني بها كرها أو وطئت بشبهة، أراد أن يطأها ما يحتاج يستبرئها، لا يحتاج. لماذا؟ لأنه لو قدر أنه نشأ حمل فالحمل للفراش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللأهل الحجر، بخلاف الموروثة يعني الصورة الثانية إنسان عنده أمة يطأها ثم مات عنها وانتقل ملكها إلى ابنه، نقول لا يجوز للابن أن يطأ حتى يستبرئها. والسبب أنه لو كان هذه الأمة نشأ فيها حمل فالحمل ينسب إلى الأب، يعني هو وطء شرعي بخلاف وطء الزاني فهو ليس وطئا شرعيا. ولهذا شوف عبارة المؤلف قال وإن ادعت موروثة، ولم يقل وإن ادعت موطوءة، لم يعمم الحكم، لأن هناك فرقا بين الوطء بشبهة أو بزنا وبين الوطء الشرعي. قال أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت. إنسان اشترى أمة تباع في السوق، لما اشتراها وأراد أن يطأها قالت إن لها زوجا، يعني فلا يجوز إيش وطؤها، فلا يجوز وطؤها، فحينئذ إيش تصدق، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها. نعم. وقد سبق لنا قاعدة أن الأمر إذا لم يعلم إلا من جهة الإنسان فإن قوله فيه مقبول، كل أمر لا يعرف إلا من جهة الإنسان فإن قوله فيه مقبول. نعم. الأمة إذا وضع على حملة وورث على لا، إذا ولدت الأم ولد تعتق بموته ولا يجوز لا يجوز خلاص حر. لكن لو قدرنا يعني الآن شف وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، المسألة هذه حقيقة لها يعني ما أود أن أفصل فيها، لها صورتان. الصورة الأولى يعني المؤلف أتى بها المسألة ليبين أنها إذا حملت، إذا كانت الأم حملتها الآن من وطء الأب فإنه بمجرد موته إذا وضعت ما تبين في خلق إنسان تعتق، وحينئذ لا يكون لابن حق في وطئها. لكن أحيانا ما تحمل، يمكن لو كانت مثل عقيمة أو ما شابه ذلك فتتأثر بس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.